الله عز وجل في نطق الحبيبة. والحقيقة الشيخ يكره أكثر من ذلك، ولكني أضيف إضافة كثيرة وهو يعني يمنعني منها الآن، لكني أذكر إذا لقيته أو سمعت اسمه والله لأتذكر فورا محمد بن إسماعيل البخاري. على أي حال هو يكره ذلك جدا، وهذا واجب عليه وواجب على كل عالم، لأن العالم الحقيقي هو الذي يخشى الله عز وجل. كان يقال لشعبة السلام عليك أيها العالم، يقول إنما العالم من يخاف الله، ثم يتقى الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازداد العبد علما ينبغي أن يزداد خشية لله عز وجل وتواضعا وذلا وانتصارا بين يدي الله عز وجل. أذكر في هذه المناسبة رحلة الأئمة الأعلام، وكل منهم اسمه محمد، قد طووا كشحهم جياعا فجاعوا في بلدي من بلاد مصر أو قرية من قراها، فأتى الأمير في النوم أن قالوا له إن المحامد قد طووا جياعا أو طووا كشحهم جياعا، فأرسل إليهم سررا، وكانوا قد انتخبوا من بينهم إماما وهو إمام الأئمة محمد بن خزيمة. ليتسول وليتكثف الناس حتى يأكل أو حتى يأكل هو من معه، فتصور أن ابن خزيمة تقع عليه القرعة لأن يبحث له ولإخوانه عن طعام وشراب من آثار رحلتهم في طلب العلم والحديث. أذكر بمناسبة هذا القول إن المحامد قد طووا كشحهم جياعا، أقول لعل سنة الله عز وجل أن يكون المجدد في كل عصر ونصف، وما من قرية وبقعة على وجه الأرض إلا ويهيئ الله تعالى لها من يجدد لها أمر دينها، سواء بلغ درجة التجديد أو لم يبلغ. على أي حال شيخنا الشيخ محمد المقصود عالمنا وقاضينا في وقت واحد، ولعلكم تعجبون إذا اختلف الدعاة إلى الله عز وجل إنما يهرعون إليه ليقضي بينهم في خصوماتهم ونزاعاتهم، وكلهم ينزل على رأيه وحكمه، وما هذا إلا لوضع القبول له في قلوب العباد، وحسبه ذلك شرفا وفضلا من الله عز وجل. المحامد الذين أعنيهم في هذا الزمان، وإذا جاز لفظ الأبدان فهم عندي كذلك، والله تعالى حفيظه الشيخ محمد بن عبد المقصود عفيفي في مصر، والشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف إمام المحدثين في مصر بلا منازع لا نقدم عليه أحدا، والشيخ محمد بن إسماعيل المقدم في الإسكندرية. نسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع بحفظه، وأن يرعاهم برعايته، ويكلأهم بكلئه، وأن يوفق شيخنا في هذه الليلة وفي كل ما يتكلم به بما فتح به على عباد العارفين، وصلى الله على نبينا محمد. في الحقيقة أنبه أن الإخوة أصحاب الأموال لا تزال منهم أو يزال منهم بطء في المسارعة بالمجاهدة بالمال في سبيل الله عز وجل. وقلنا من قبل لمن أراد أن يتبرع من الخارج أو أن يؤدي زكاة ماله فرقم الحساب 62,632، وهو رقم حساب التبرعات الواردة من الخارج باسم المركز الإسلامي العام لدعاة التوحيد والسنة، بنك فيصل الإسلامي المصري، فرع مصر الجديدة، جمهورية مصر العربية. وليتفضل شيخنا بالتوفيق والسداد بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله. ابتداء يعني سامح الله أخي أبا الأشبال فيما قال، ولست كذلك ولا يظنن أحد أني أقول هذا الأمر على سبيل التواضع، لا والله، ولكن خوفا من أن تضيع الأمانة خوفا من أن تضيع الأمانة، فإن ضياعها أن يوسد الأمر إلى غير أهله. ونحن في أهل سنة ينبغي أن لا تكون السنة بيننا مهجورة، ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتبه الرجل أخاه في وجهه، وإن كان لا بد فاعلا فيقل أحسب فلانا كذا، والله حسيبه ولا يزكي على الله أحدا. فأرجو الله تبارك وتعالى أن يغفر لي ولأخي أبو الأشبال، وأن يطهر قلوبنا جميعا من النفاق والعجب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فموضوعنا في هذه الليلة عن ذروة سلام الإسلام، عن الجهاد الذي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تضييعه ذل للأمة، كما ورد عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. نعم، الجهاد، والجهاد أصله في اللغة المشقة، يقال جاهدت جهادا أي بلغت المشقة، فهذا تعريفه في اللغة. وقال بعضهم هو استفراغ ما في الوسع وبذل ما في الطاقة، وأما شرعا فالجهاد هو بذل الجهد في قتال الكفار، بذل الجهد في قتال الكفار. وقد يطلق الجهاد أيضا على مجاهدة النفس والشيطان والفساق، فمجاهدة النفس ورد ذكرها في حديث فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس، والمراد بالناس المسلمون، من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الذنوب والخطايا. والحديث أخرجه الإمام أحمد وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي. فمجاهدة النفس بحملها على تعلم أمور الدين، ثم على العمل بها، ثم على تعليمها للغير. وأما مجاهدة الشيطان فهي واضحة في قول الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وهو الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ومجاهدة الشيطان بدفع ما يلقيه من الشبهات وما يزينه من الشهوات، ودفع ما يلقيه من الشبهات لا يكون إلا بالعلم الصحيح. ولا يزال الإنسان يتعلم ويدرب القلب على اتباع ما تعلم حتى يورثه الله عز وجل اليقين. وكذلك دفع ما يزينه من الشهوات إنما يكون بالتقوى وبالصبر، بالصبر على طاعة الله تبارك وتعالى والصبر عن معصيته عز وجل. وبذلك تنام الإمامة في الدين بالصبر واليقين. قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وأما مجاهدة الفساق فباليد ثم باللسان ثم بالقلب، على ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وأما جهاد الكفار فباليد والمال واللسان والقلب، باليد لأن الله عز وجل فرض الجهاد بالنفس. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وقال عز من قائل: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وأما الجهاد باللسان فهو واضح في قوله تبارك وتعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي جاهدهم بالقرآن. وكما قال عز من قائل: يا جاهد الكفار، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وكما قال عز من قائل: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وروى الإمام أبو داود والنسائي بإسناد صحيح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا الكفار بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. وأما الجهاد بالقلب فهذا إجماع أنه واجب على المسلم أن يكون مجاهدا بقلبه لأعداء الله تبارك وتعالى، إذ أن الجهاد بالقلب هو الأصل ولا يحتاج إلى أمور خارجية، هو أمر قلبي محض. وحسبك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه، أي لم يحدث نفسه بالغزو، مات على شعبة من نفاق، مات على شعبة من نفاق. وثبت في صحيح مسلم على النقيض من ذلك عن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، وإن مات على فراشه. وكذلك روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم الفتح: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، وإذا استنفرتم فانفروا. تعلم أن أول ما شرع جهاد الكفار بعد الهجرة النبوية إلى المدينة، وذلك باتفاق أهل العلم، ذلك باتفاق أهل العلم، كان الجهاد منهيا عنه في أول الأمر في مكة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في الجهاد، ثم فرض عليه أن يقاتل من قاتله دون من لم يقاتل، ثم فرض عليه أن يقاتل المشركين كافة، فهي أربع مراحل. المرحلة الأولى النهي عن القتال، وهي في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يذبكم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فلما هاجر صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة أذن له في القتال، في قول الله تبارك وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير سبحانه وتعالى. وهذه كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وسيأتي، هذه أول آية نزلت في قتال المشركين، الإذن بقتال المشركين، وهي آية مدنية كما لا يخفى، لأن هذا الإذن كان بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل قوله تعالى في الآية التي تليها: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وكذلك في هذه السورة التي اشتملت على هذه الآية قول الله تبارك وتعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم. وهذه الآية نزلت باتفاق أهل العلم في حمزة رضي الله عنه وصاحبيه علي وعبيدة بن حارث رضي الله تعالى عنهما، وكذلك في عتبة بن ربيعة وصاحبيه لعائن الله تبارك وتعالى عليهم، وكان ذلك في المبارزة التي جرت بين الفريقين في غزوة بدر. والحديث الصحيح الثابت في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه يدل على هذا. أضف إلى هذا أن في آخر السورة تجد قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. ويا أيها الذين آمنوا خطاب من الخطاب المدني، من الخطاب المدني. أما الخطاب يا أيها الناس فهذا يشمل مكة والمدينة، يعني نزل الخطاب يا أيها الناس بمكة وكذلك بالمدينة. أما يا أيها الذين آمنوا فهذا من الخطاب المدني. كذلك ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة، يعني هاجر، قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أخرجوا نبيهم إنا لله وإنا إليه راجعون لا يهلكن. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وهي قال ابن عباس: وهي أول آية نزلت في القتال. والحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي والإمام ابن القيم رحم الله الجميع. فهذه كانت المرحلة الثانية. ثم جاءت المرحلة الثالثة وهي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقاتل من بدأه بالقتال لا من يقاتل ومن لم يقاتل، وذلك في قوله تبارك وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم نزل بعد ذلك الأمر بقتال جميع المشركين، الأمر بقتال جميع المشركين. وهذا مذهب جمهور العلماء أن المسلمين مأمورون بقتال جميع المشركين. وخالف في ذلك الإمام مالك رحمه الله فقال: نعم أمروا بقتال جميع المشركين ما عدا الحبشة والترك، ما عدا الحبشة والترك، لأنه قد ثبت عند أبي داود والنسائي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا الترك ما تركوكم. وإن كان الإمام مالك رحمه الله لا يثبت هذا الحديث، لكنه قال: لم يزل الناس يتحامون قتالهم، يعني يتحاشون أن يقاتلوا الحبشة والترك. فاستقر الأمر على هذا، إذا كان الجهاد محرما ثم مأذونا فيه ثم مأمورا به لمن بدأ القتال ثم مأمورا به لجميع المشركين. إما فرض عين على أحد القولين وهو قول سعيد بن المسيب رحمه الله، قال الجهاد فرض عين على كل مسلم، وإما أنه فرض كفاية، فهذا هو المشهور من مذاهب أهل العلم، وسأذكر تفصيل ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن قال ابن القيم رحمه الله في هذا الموضع والتحقيق، هذه المسألة النفيسة، قال ابن القيم رحمه الله والتحقيق أن جنس الجهاد فرض عين، إما بالقلب وإما باللسان وإما بالمال وإما باليد، فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع، على كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع. خلي بالك من هذه النقطة، الجهاد جنس الجهاد فرض عين على كل مسلم منا، إما أن تجاهد بالقلب أو باللسان أو بالمال أو باليد، فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع. ومنه تعرف أن أخانا نشأت حفظه الله وأسأل الله أن يفك أسره وأسر جميع المأسورين، كان مصيبا حين حاول أن يحض الناس على التبرع بإخوانه المسلمين في فلسطين وفي الشيشان، وهذا واجب على كل مسلم قادر على ذلك أن يقوم به رغم أنف المبطلين، هذا واجب على كل قادر عليه أن يساند إخوانه المسلمين، إخوانه المسلمين في كفاحهم المشروع بل الواجب الفرض ضد أعداء الله تبارك وتعالى، بل ضد ألد أعداء الله تبارك وتعالى، فإنهم على رأس القائمة السوداء. قال الله تبارك وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، اليهود والذين أشركوا. فرض الجهاد في سبيل الله، أولا من كتاب الله تبارك وتعالى، لقد بيّن القرآن أن الروابط الأسرية والعلاقات الاجتماعية والمصالح المادية وما شرع من مذاهب الحياة من القيم التي لا يستنكر على المسلمين أن يحرصوا عليها، لا يستنكر عليك أن تحرص على كل هذه الأمور التي شرعها الله عز وجل. شريطة ألا تعدو هذه القيم على قيمة الاستجابة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتلبية النداء بالجهاد، فهذه هي أعلى وأجل القيم، الطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل نصرة دينه تبارك وتعالى، هذه القيمة هي أعلى القيم. والقيم قيم الأشياء رتبها الله تبارك وتعالى في شريعته، فالعبث في هذا النسق أو بهذا النسق من ترتيب القيم التي رتبها الله عز وجل، قيم الأعمال والأشياء والأقوال والاعتقادات وما إلى ذلك، أي عبث أو إخلال بهذا الترتيب يوقع المسلم في ورطة شديدة، لأنه فسق وطرود عن منهج الله تبارك وتعالى الذي رسمه لعباده المسلمين، يعرضهم للوعيد وللتوبيخ وللتهديد. قال الله تبارك وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين، فهذا فسق والعياذ بالله. كذلك حين يعقد الله عز وجل مقارنة بين بعض الأعمال البر والتقوى وبين الجهاد، تجد أنه تبارك وتعالى حسم هذه المقارنة بصالح الجهاد

في أشرف الكتب السماوية التي نزلت إلى الأرض وهي التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. فالله عز وجل بين أن هذا تعاقد بينه وبين المجاهدين في سبيله تبارك وتعالى. ومن أعجب ما ورد في القرآن قوله تبارك وتعالى في سورة التوبة: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ليه بقى؟ ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. المجاهد من لحظة أن يخرج للجهاد وطيلة انشغاله بالجهاد وأعماله حتى يرجع كل أحواله المباح منها والواجب والمستحب حتى المباح تكتب له في ميزان حسناته، وظل في طاعة دائمة كل أوقاته هذه تكتب له طاعة حتى في أوقات عدم القتال حتى يرجع إلى بلده. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم أحسن ما كانوا يعملون. سبحانه وتعالى ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. روى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ما الذي يعدل الجهاد؟ قال: لا تستطيعونه لا تستطيعونه. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول: لا تستطيعونه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. تصور واحد في صيام دائم وقيام دائم يصلي في كل لحظات الليل والنهار من لحظة أن يقوم المجاهد حتى يرجع إلى بلده. قلنا ربع ساعة بين الأذان والإقامة ثم نصلي العشاء ونكمل بعد ذلك مراعاة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث رواه الإمام مسلم. قال القاضي عياض رحمه الله: واستدل بهذا الحديث على أن الجهاد أفضل الأعمال مطلقا أفضل الأعمال مطلقا. وقال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم في هذا الحديث بيان عظيم فضل الجهاد في سبيل الله، لأن الصلاة والصيام والقيام بآيات الله، لأن النبي عليه السلام يقول إيه؟ كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله. والقانت هو الطائع. ومن ثم فقد قال الامام النووي رحمه الله في هذا الحديث بيان عظيم فضل الجهاد في سبيل الله، لان الصلاة والصيام والقيام بامر الله تبارك وتعالى افضل الاعمال. وقد جعل الله عز وجل المجاهد في سبيله مثال من لا يفتر عن هذه الاعمال لحظة من اللحظات ومعلوم ان هذا الامر لا يستطيعه احد. ومن ثم فقد قال صلى الله عليه وسلم لا تستطيعونه لا تستطيعونه. ففي رواية الامام البخاري قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد. قال لا اجده مفيش لا اجده. ثم قال صلى الله عليه وسلم هل تستطيع اذا خرج المجاهد ان تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ فقال الرجل ومن يستطيع ذلك؟ فصار واحد يفضل صائم صائم طول ليل ونهار مفيش نوم، لان المجاهد تكتب له نومته يكتب له كل شيء. بل ثبت في صحيح البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احتبس فرسا في سبيل الله ايمانا بالله وتصديقا بوعده فان شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامه. كل ده في ميزانه. الفرس فرس المجاهد تستن في طوالها الطول والحبل المربوط في عنقها والمسوق الى الوتد. تصور ان الفرس تلعب حول هذا الحبل فتكتب الحسنات لصاحب الفرس ما دام قد احتبسها او احتبسه في سبيل الله. شيء عجيب فعلا غايه العجب. وكذلك ثبت عند الترمذي عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الناس افضل؟ قال رجل يجاهد في سبيل الله. فايات القران تدل على شرف الجهاد في سبيل الله. واما السنه فالاحاديث في ذلك كثيره تبين ان كل ما يتعلق بالجهاد في سبيل الله فيه الاجر او اعظم الاجر. تصور مثلا في الحديث الذي اخرجه الامام البخاري من حديث ابي عبس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله ستمسه النار. ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله ستمسه النار. قال زين بن المنير رحمه الله سواء باشر القتال او لم يباشر. بل بن اسلام مجرد اغبرار القدمين في سبيل الله. قال الحافظ رحمه الله اذا كان مجرد مس الغبار بالقدمين يحرم صاحب القدمين على النار فكيف بمن بذل وسعه واستفرغ طاقته وسعى في هذا الامر؟ كيف به؟ وقد وردت شواهد للحديث منها ما اخرجه الطبراني في الاوسط عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من اغبرت قدماه في سبيل الله باعده الله من النار مسيرة ألف عام للراكب المستعجل. مسيرة ألف عام للراكب المستعجل. وأخرج الإمام الترمذي بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يلد النار من بكى من خشية الله ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم. غبار في سبيل الله ودخان جهنم. مجرد ان تغبر قدماه في سبيل الله يحرم على النار. طب ماذا عن الرباط في سبيل الله؟ الحراسة والقيام على صدور المسلمين لحماية بيضة المسلمين. في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها خير من الدنيا وما عليها. رباط يوم واحد في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وكذلك ثبت في صحيح مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. فإن مات يعني إن مات مرابطا فإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان يعني أمن فتنة القبر وعذاب القبر. تصور مجرد الحراسة في سبيل الله تبارك وتعالى إن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله يفضل تكتب له جميع الأعمال التي كان يعملها إلى يوم القيامة سبحان الله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان وأمن الفتان. كذلك في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عينان قال عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. معلوم أن ابن آدم إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاثة. في حديث فضالة ابن عبيد رضي الله تعالى عنه عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ميت يختم على عمله. ده طبيعي إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر. انظر إلى أبواب الخير التي أغلقت عن الأمة التي صرفنا عنها بإقبالنا على الدنيا وزهدنا في الآخرة وكراهيتنا للموت. نسأل الله السلامة والعافية. طيب يبقى ماذا عن الجهاد إذن؟ ماذا في الجهاد نفسه؟ قد مضت أحاديث أن الجهاد يغفر الله عز وجل به الذنوب ويدخل به الجنة ويبعد به عن النار ويحقق به النصر للمسلمين على أعدائهم. وهذه بشرى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبشر بها المجاهدين في سبيله تبارك وتعالى. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المسلمين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله. والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل صلوات الله وسلامه عليه. والحديث رواه البخاري ومسلم. ومن أعجب العجب حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قاتل في سبيل الله فواق ناقة فقد وجبت له الجنة. فواق ناقة يعني فترة ما بين الحلبتين. ضرب بس أن يقاتل يسجل مقاتلا في سبيل الله لولا لحظات يسيرة فقد وجبت له الجنة. ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت كأغزر ما كانت لونها الزعفران وريحها المسك. ومن خرج به خراج في سبيل الله وهو في سبيل الله طلع الخراج في وجهه أو في بدنه خراج الدم. ومن خرج به خراج في سبيل الله فإن عليه طابع الشهداء. يبقى الرجل ده حط عليه علامة الشهداء يختم له بعلامة الشهداء. هذا حديث أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا ابن ماجه وإسناده صحيح. والأحاديث فضل الجهاد كثيرة. تصور أنه جرح جرحا في سبيل الله في أثناء الجهاد. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكلم أحد في سبيل الله يعني لا يجرح لا يكلم احد في سبيل الله، والله اعلم بمن يكلم في سبيله، الا جاء يوم القيامة وجرحه يسعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وفي حديث ابي امامة رضي الله تعالى عنه عند الترمذي وغيره ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس شيء احب الى الله عز وجل من قطرتين واثرين. والحديث اسناده حسن. ليس شيء احب الى الله عز وجل من قطرتين واثرين. اما القطرتان فقطرة دموع من خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله. واما الاثران فأثر في سبيل الله، وأثر في فريضة من فرائض الله تعالى. يعني إذن يا أخوانا، كل ما يتعلق بالجهاد حتى بمجرد النية، النية في الصحيحين عن أنس بن مالك، هو الحديث صحيح البخاري عن أنس، وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم جميعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك فبنى من المدينة، يعني اقترب من المدينة، قال لأصحابه: إن بالمدينة أقواما ما سرت مسيرا ولا قطعت واديا إلا كانوا معكم، وفي رد: إلا شركوكم في الأجر. فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: نعم، وهم بالمدينة حبسهم العذر. حبسهم الايه؟ العذر. حبسهم العذر كما قال الله تبارك وتعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، بالشرط بقى، بالشرط، ليس عليهم حرج اذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ما على المحسنين من سبيل، يبقى هؤلاء ليس عليهم حرج، ليس عليهم حرج اذا نصحوا لله ورسوله، واذا حضوا غيرهم من القادرين على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، كما سياتي في اثناء الكلام عن حكم الجهاد في شريعه الله عز وجل. فتصور انه بالنيه، بالنيه يكتب لك الاجر، شريطه ان يحبسك الايه؟ العذر. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه به ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. هذه بعض النصوص التي وردت في فضل الجهاد. والجهاد يوصل العبد إلى مرتبة الإيه؟ الشهادة في سبيل الله. قل: هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين؟ اما النصر واما الايه؟ واما الشهادة. والشهادة في سبيل الله مقامها رفيع جدا، وللشهيد في سبيل الله من الفضل عند الله تبارك وتعالى ما هو معروف في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وحسبك ما ثبت في الصحيحين عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من احد يدخل الجنة يحب ان يرجع الى الدنيا ولو ان له ما على الارض، ولو كان سيعطى كل ما على الارض. ما من احد يدخل الجنة يحب ان يرجع الى الدنيا ولو ان له ما على الارض الا الشهيد، الا الشهيد يحب ان يرجع الى الدنيا فيقتل 10 مرات لما رأى من الكرامة، لما رأى من الكرامة للشهداء عند الله تبارك وتعالى. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما اتاهم الله من فضله، لا يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين. تقول بايه؟ في صحيح مسلم عن مسروق قال سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إنا قد سألنا عن ذلك يعني سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال أرواحهم أرواح الشهداء في أجواف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع إليهم ربهم اطلاعه فقال هل تشتهون شيئا فقالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا ففعل ذلك معهم ثلاث مرات سبحانه وتعالى فلما علموا أنهم لم يتركوا إلا أن يسألوا أن الله عز وجل لابد أن يسألهم هذا السؤال مرة ثانية قالوا أي رب وددنا لو ربت أرواحنا في أجسادنا لنقتل في سبيلك مرة أخرى فلما رأى الرب أن ليست بهم حاجة تركوا تركهم سبحانه وتعالى وفي حديث المقدام بن معدي كرب وهو حديث صحيح رواه الترمذي وابن ماجة وأحمد من حديث المقدام ورواه أحمد بإسناد صحيح من حديث عبادة بن الصامت ومن حديث قيس الجذامي رضي الله تعالى عن الجميع فهو ثابت عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالشهيد عند الله ست خصال بالشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة تغفر له الذنوب في أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن الفزع الأكبر وفي حديث المقدام ويحلى حلية الإيمان وفي لفظ ويوضع على رأسه تاج الوقار كل ياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها تاج الوقار ويزود من الثور العين وفي رواية ويزوج 72 زوجة من الحور العين ويشفع في 70 من أقاربه يشفع في 70 من أقاربه ومع ذلك لا يجد من ألم القتل إلا كما يجد أحدكم من ألم القرصة هكذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت عند الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال لا يجد الشهيد لا يجد ألم القتل إلا كما يجد أحدكم ألم القرصة ألم القرصة فالشهادة في سبيل الله تكفر جميع الذنوب إلا الدين كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهادة في القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين إلا الدين طيب احنا كده نكون قد وفينا أو استوفينا النقطة الثانية وهي ما يتعلق بفضل الجهاد ونقف عند حكم الجهاد ونكمل بعد صلاة العشاء إن شاء الله تبارك وتعالى لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد النقطة السادسة حكم الجهاد الجهاد بالنفس ذهب فريق من أهل العلم بل هو مذهب عامة أهل العلم إلى أن الجهاد بالنفس فرض على الكفاية أصله أنه فرض على الكفاية وإنما يتعين في أحوال وذهب سعيد بن المسيب رحمه الله إلى أنه فرض عين على كل مسلم وذهب عبد الله بن الحسن كما حكى عنه ابن رجل الى انه تطوع فقط وليس فرضا. فقبل ان اذكر كلام اهل العلم احب ان اعطي نبذة مختصرة عن فرض الكفاية. فرض الكفاية في الاصول هو طلب الشارع فعل بفعل معين من مجموع المكلفين وليس من كل واحد منهم على وجه الخصوص. طلب الفعل من مجموع المكلفين، فالشارع في هذه الحالة ينظر الى الفعل لا الى الفاعل. المهم ان يوجد الفعل كالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلب العلم والصناعات المختلفة والعلوم الدنيوية النافعة وكالجهاد وكصلاة الجنازة وإنقاذ الغريق وما إلى ذلك. ينظر فيه إلى الفعل لا إلى الفاعل، بمعنى أن الذي يهتم به الشارع أن يوجد الفعل. لكن جمهور الأصوليين على أن الخطاب موجه إلى جميع المكلفين، الخطاب في الواجب أو في فرض الكفاية موجه الى جميع المكلفين، فالقادر بنفسه عليه ان يقوم بهذا الفعل، وغير القادر عليه ان يحث القادر على ان يؤدي هذا الفعل، بحيث ان هذا الفعل اذا قام به بعض المكلفين سقط الاثم عن الجميع لانه قد تأدى الفرض، وإذا لم يقم به أحد أثم جميع المكلفين إلا غير القادر. فغير القادر إن حث القادر على القيام بهذا الفعل فقد أدى ما عليه وفعل ما طلب منه. واضح يا إخوانا؟ وإنما سمي فرض كفاية لأنه إذا قام به بعض المكلفين فقد حصل مقصود الشرع، فأدى الواجب وحصل مقصود الشرع. فمثال هذه الامور التي ذكرتها كالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وكالجهاد. يبقى اذا بالنسبه لفرض الكفايه الخطاب يتعلق بكل مكلف، وسياتي هذا في كلام اهل العلم ان شاء الله، متعلق بكل مكلف، الا ان الشارع او الا ان الله عز وجل طلب ان يوجد هذا الفعل بغض النظر عن فاعله. يبقى اذا قام به البعض سقط الاسم عن الجميع، واذا وقبل ان يقوم به البعض فهو فرض عيني على كل مكلف، لان الخطاب متوجه الى جميع المكلفين. نطبق هذا على مسألتنا الجهاد. قال ابن رشد رحمه الله: واما حكم هذه الوظيفة اللي هي الجهاد فاجمع العلماء على انها فرض على الكفاية لا فرض عين، الا ان عبد الله بن الحسن قال انها تطوع. وقال ابن قدامة رحمه الله: والجهاد من فروض الكفايات، وهذا قول عوام اهل العلم. قال: وحكي عن سعيد بن المسيب رحمه الله انه من فروض الاعيان. وايضا حكى هذا عن سعيد بن المسيب الامام القرطبي رحمه الله. وقال ابو محمد بن حزم رحمه الله: الجهاد فرض على المسلمين، فان قام بعضهم بدفع العدو وغزوهم في عقل دارهم وحماية ثغور المسلمين سقط فرضه عن الباقين، وإلا فلا. إن قام بعض المسلمين بدفع العدو وغزوهم في عقل دارهم، لأنه سيتبين لك أن الجهاد على قسمين: جهاد الدفع وجهاد الطلب. جهاد الدفع ان تدفع العدو الذي جاء يغزوك، وجهاد الطلب ان تطلب العدو في بلده لتعرض عليه احدى الخصال الثلاثة أن يذكر الإسلام أو أن يسلم الجزية أو أن يقتل. طيب، فنعود إلى عبارة ابن حزم رحمه الله: والجهاد فرض على المسلمين، فإن تمكن البعض أو قام البعض بصد العدو وغزوهم في عقر دارهم وحماية صغور المسلمين سقط فرضه عن الباقين وإلا فلا. يبقى قبل أن يقوم البعض بهذه الوظيفة، الخطاب متوجه إلى جميع المكلفين، وهذا ما أردت أن أنبه عليه. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه العظيم السيل الجراب المتدفق على حدائق الأزهار، قال رحمه الله: الأدلة الواردة في فرضية الجهاد كتابا وسنة أكثر من أن تكتب هاهنا في البحث الذي في هذا الكتاب. الأدلة الواردة في فرضية الجهاد كتابا وسنة أكثر من أن تكتب هاهنا، ولكن لا يجب إلا على الكفاية، فإن قام به البعض سقط عن الباقين. خلي بالك بقى، وقبل أن يقوم به البعض فهو فرض عيني على كل مكلف، وقبل أن يقوم به البعض فهو فرض عيني على كل مكلف. ثم قال بعد ذلك: وأما غزو الكفار، يبقى ده اسمه جهاد الايه؟ الطلب أو القتال الهجومي كما يسميه البعض. وأما غزو الكفار ومناجزة الكافرين وحملهم على الإسلام أو تسليم الجزية أو القتل، فهو من المعلوم من الضرورة، فهو معلوم من الضرورة الدينية، ده معلوم من الدين بالضرورة، فهو معلوم بعبارته، فهو معلوم من الضرورة الدينية. وما ورد في الكف عنهم أو تركهم إذا تركوا المقاتلة فذلك منسوخ باتفاق العلماء، أو قال: فذلك منسوخ باتفاق المسلمين بما ورد من إيجاب مقاتلتهم على كل حال، ما دامت في المسلمين قدرة على حربهم وقصدهم إلى ديارهم. يبقى إذا من كلام الشوكاني نستفيد أمرين: الأمر الأول أن الجهاد واجب على الكفاية، فرض على الكفاية، إن قام به البعض سقط الإثم عن الجميع، وقبل أن يقوم به البعض فهو فرض عيني على كل مكلف. يبقى لابد أن تعرف أن الجهاد الآن فرض عيني على كل مكلف من المسلمين في فلسطين أولا، وفي الشيشان، ثم في البلاد المجاورة لهاتين البلدتين، ثم بعد ذلك يتسع شيئا فشيئا ليشمل المسلمين عامة. والنقطة الثانية التي تناولها الشوكاني رحمه الله أنه بين أن الجهاد كما أنه جهاد دفع فإنه أيضا جهاد طلب، أن تطلب الكافرين في بلادهم، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم، بل حكى الشوكاني الإجماع وحكى غيره أيضا الإجماع إجماع الأمة على أن الجهاد الذي فرضه الله عز وجل على المسلمين هو جهاد الدفع وجهاد الطلب أيضا، لا ما ذهب إليه بعض المتأخرين من المعاصرين أن المراد بالجهاد جهاد الدفع فقط، شعورا بالضعف أمام المستشرقين. نحن عندنا كتاب وسنة وإجماع لسلف الأمة، ينبغي أن نتمسك به وألا نخرج بيننا تحرجا من كافر أو علماني وقح منافق أو مرتد في الظاهر والباطن وما إلى ذلك. ينبغي علينا أن نتمسك بديننا وأن نعتز بشريعتنا، ولا يجوز للمسلم أبدا أن يشعر بالحرج. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. لا يحل للمسلم أبدا أن يتحرج من شرعة شرعها الله عز وجل، واعلم ان ما ورد في موادعة الكافرين او في تركهم اذا تركوا المقاتلة لنا تكون الادلة الواردة منسوخة باتفاق المسلمين، كذا قال الشنكاني رحمه الله بالادلة الواردة في ايجاب قتال الكافرين على كل حال ما دامت المسلمين قدرة على قتالهم وحربهم وغزوهم في ديارهم. لكنني لا ارى لزوما وان نتعمق في هذه النقطة، هل الجهاد جهاد دفع فقط او جهاد دفع وجهاد طلب، لاننا الان امام جهاد الايه الدفع، نحن امام جهاد الدفع فلنهتم به. وكذلك قال في المنهاج النووي رحمه الله للكفار حالان، الحال الاول ان يكونوا في بلادهم مستقرين بها لا يقصدون شيئا من بلاد المسلمين، وفي هذه الحالة فالجهاد فرض كفاية، والجهاد فرض كفاية، يبقى جهاد الطلب فرض كفاية، واخد بالك ان تخرج اليهم في بلادهم هذا فرض كفاية. وكذلك ذكر الألوسي في روح المعاني ان الجهاد ان قدم المشركون الكفار الى بلاد المسلمين تعين الجهاد، واما ان قصد الكفار في بلادهم فهو فرض على الكفاية فقط. اما الدليل على انه فرض ففي قوله تعالى كتب عليكم القتال، قال القرطبي رحمه الله كتب يعني فرض، فهذه الآية هذا النص دليل على فرضية الجهاد من حيث هو. اما كونه فرضا على الكفاية فالأدلة في ذلك متعددة من الكتاب والسنة. الكتاب قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم، فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. قال الجصاص رحمه الله ولو كان الجهاد فرضا على كل واحد بنفسه لما كان القاعدون موعودون بالحسنى، بل كانوا يكونون مذنبين مذمومين مستحقين للعقاب بترك الجهاد. وكذلك قال الامام الطبري رحمه الله عند هذه الآية قال لو كان القاعدون تاركين فرضا لكان الوعد لهم بالسوء لا بالحسنى، ولكن قوله تعالى وكلا وعد الله الحسنى يدل على ان الجهاد فرض على الايه على الكفاية، ولا يتعين الا في احيان مختلفة. الدليل الثاني على انه فرض على الكفاية قوله تبارك وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، لينفروا كافة، لكن ينفر البعض ويبقى البعض كما قال الامام القرطبي رحمه الله لحماية الاهل والارض والمال وما الى ذلك. وكذلك قال القرطبي رحمه الله عند الاية الماضية وكل وعد الله الحسنى نقل عن ابن عطية رحمه الله انه قال استمر اجماع المسلمين على ان الجهاد على كل امة محمد فرض على الكفاية، فرض على الكفاية. فثبت في صحيح مسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا الى بني نحيان من هذيل، فقال ليخرج من كل رجلين احدهما والاجر بينهما، ليخرج من كل رجلين احدهما والاجر بينهما، يعني ليخرج من كل قبيلة نصفها وليبقى النصف الاخر والاجر بين الخارجين والقاعدين. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم وهذا محمول على ان القاعدين يخلفون الذين خرجوا للغزو في اهليهم بالخير كما ثبت في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله يعني بخير فقد غزا. الذي يخلفه والذي يخلفه في أهله بخير الأجر بينهما، فهذا دليل على أن الجهاد فرض على الكفاية. كذلك كما قال ابن الجوزي وغير واحد من أهل العلم الذي يتأمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته يجد أنه عليه الصلاة والسلام كان يخرج في بعض الغزوات ويخلف خلفه طائفة من أصحابه في المدينة، بل كان صلى الله عليه وسلم يبعث البعوث ويجلس هو وكثير من أصحابه لا يخرجون في هذه البعوث، فكل هذا يدل على أن الجهاد فرض على الكفاية. لكنه يتعين في مواضع، سواء كان الجهاد هجوميا او دفاعيا، كان جهاد طلب او جهاد دفع، فانه يتعين في بعض الاحيان. رحمك الله. اذا غزا المشركون بلدا من بلاد المسلمين تعين الجهاد على جميع اهل هذه البلدة، وصار خير فرض عين على كل مكلف منهم، وهذا ذهب اليه عوام اهل العلم ان الجهاد يصير فرض عين على كل مكلف في هذه البلدة التي هاجمها العدو. فاذا الجهاد فرض عين على جميع اخواننا المسلمين في فلسطين، ان لم يستطع اهل هذه البلدة ان يقوموا برد العدوان صار الجهاد فرض عين على الاقربين منهم، على القريبين منهم، على القريبين من فلسطين. ان تقاعس اهل البلدة انفسهم، لان بعض الانهزاميين الذي يغتر بكلام الطواغيت يقول ان هؤلاء يعني الفلسطينيين اسلموا الارض باليهود، فلا ينبغي ان ننشغل برد هذه الارض اطلاقا. لو فرط اهل الارض في مقاومة الكافرين وتركوا فرض العين افهموا جميعا، ولا يسقط هذا الفرضية عن من يليهم من المسلمين، وتتسع الدائرة ويتسع النطاق شيئا فشيئا حتى يشمل جميع المسلمين. خد بالك من هذه النقطة. لكن للأسف الشديد البعض أو الكثير تحركهم بطونهم، ولا يزال الجهاد مفروضا على المسلمين حتى يحرروا الأرض التي احتلها أعداء الإسلام. ومن ذلك تعرف أن بطل السلام ما هو في الحقيقة إلا بطل انهزام. كل واحد يتكلم بما يريد، وكل انسان يعمل على شاكلته، ويصدق علينا جميعا قول الله عز وجل: قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا. كيف يهاجم الاعداء بلدا اسلاميا يحتلون الارض وينتهكون العرض ويسفكون الدماء ويحرقون ويدمرون الاموال، ونحن نقول نحن مصرون على السير في طريق السلام؟ هذا ان شئت فقل طريق للهزام. وان قال قائل يعني لم يكن امامه الا ان يعقد هذه الاتفاقية لانه المضطر الى اكل الميتة لا يجعل بطلا امام الناس لانه اكل الميتة، المضطر ليس بطلا بل هو مغلوب على امره، وعليه في هذه الحالة ان يأخذ بالاسباب وان يبني نفسه وان يعد لهم ما استطاع من قوة حتى يحذر ارضه ويطهر عرضه المدنس على ايدي هؤلاء الكافرين الذين هم على رأس القائمة السوداء بالنسبة للمسلمين. وهذه القائمة بينها لنا ربنا عز وجل: لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا. كيف تعقد اتفاقية يعترف لهم فيها بعدوانهم وباغتصابهم ويقام عليها بعد ذلك اتفاقية السلام وينادى عاقبها بأنه بطل السلام بالله الأمر يفعل ما يشاء. على كل حال حين احتلت فلسطين صدر بيان عن هيئة كبار العلماء، واعتقد انه منذ الاحتلال الى الان تغير الحال، لكن الى الاسوأ ليس الى الاحسن، تغير الحال الى الاسوأ. يعني ان كنا مطالبين عند الاحتلال بشيء يطالبنا به الشرع فنحن مطالبون باكثر منه الان، اليس كذلك؟ اقرأ عليكم البيان الذي صدر عن هيئة كبار العلماء في ذاك الوقت. نداء من علماء الازهر سنة 1947 الى ابناء العروبة والاسلام بوجوب الجهاد لانقاذ فلسطين وحماية المسجد الاقصى. قبل ان اقرأ هذا النداء ساقرأ على حضراتكم اسماء المشايخ الذين وقعوا على هذا البيان او هذا النداء. الشيخ محمد مأمون الشناوي شيخ الجامع الازهر، الشيخ محمد حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية، الشيخ عبد الرحمن حسن وكيل شيخ الازهر، الشيخ عبد المجيد سليم مفتي الديار المصرية السابق، الشيخ محمد عبد اللطيف دراز مدير الجامع الازهر والمعاهد الدينية، الشيخ محمود ابو العيون السكرتير العام للجامع الازهر والمعاهد الدينية، الشيخ عبد الجليل عيسى شيخ كلية اللغة العربية بالجامع الازهر، الشيخ الحسيني سلطان شيخ كلية اصول الدين، الشيخ عيسى منون شيخ كلية الشريعة، الشيخ محمد الجهني شيخ معهد القاهرة، الشيخ عبد الرحمن تاج، عبد الرحمن تاج الذي كان جاء شيخا للازهر بعد ذلك، الشيخ عبد الرحمن تاج شيخ القسم العام، الشيخ محمد الغمراوي المفتش بالازهر، الشيخ ابراهيم حمروش، الشيخ محمود شنتوت، الشيخ ابراهيم الجبالي، الشيخ محمد الشربيني، الشيخ محمد العتريس، الشيخ محمد عرابة، الشيخ حامد محيسن، الشيخ علي المعداوي، الشيخ عبد الرحمن عليش، واعضاء جماعة كبار العلماء وكثير غير هؤلاء من العلماء والمدرسين في الكليات والمعاهد الازهرية في القاهرة والاقاليم المصرية. هؤلاء هم الذين وقعوا على هذا البيان. يقول البيان بقى: بعد قرار تقسيم فلسطين الذي وافقت عليه الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 29 نوفمبر سنة 47 والذي يقضي بإقامة دولة يهودية وأخرى فلسطينية على أرض فلسطين، قام علماء الأزهر الشريف بتوجيه ندائهم إلى أبناء العروبة والإسلام بوجوب الجهاد لإنقاذ فلسطين وحماية المسجد الأقصى وفيما يلي نص النداء. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر المسلمين، قضي الامر وتألبت عوامل البغي والطغيان على فلسطين وفيها المسجد الاقصى اولى القبلتين وثالث الحرمين، ثالث الحرمين هذه قطر، وثالث الحرمين ومنتهى اسراء خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه. قضي الامر وتبين لكم ان الباطل ما زال في غلوائه وان الهوى ما فتئ على العقول المسيطرة وان الميثاق الذي زعموه سبيلا للعدل والانصاف ما هو الا تنظيم للظلم والاجحاف، ولم يبق بعد اليوم صبر على تلكم الهضيمة التي يريدون ان يرهقون بها في بلادنا وان يبثموا بها على صدورنا وان يمزقوا بها اوصال شعوب وحد الله بينها في الدين واللغة والشعور. ان قرار هيئة الامم المتحدة قرار من هيئة لا تملكه، وهو قرار باطل جائر ليس له نصيب من الحق ولا العدالة. ففلسطين ملك العرب والمسلمين بذلوا فيها النفوس الغالية والدماء الزكية وستبقى إن شاء الله ملك العرب والمسلمين رغم تحالف المفترين، وليس لأحد كائنا من كان أن ينازعهم فيها أو يمزقها. وإذا كان البغاة العتاة قصدوا بالسوء من قبل هذه الأماكن المقدسة فوجدوا من أبناء العروبة والإسلام قساورة براغمة زادوا عن الحمى، ورد البغي على أعقابه مقلم الأظفار محطم الأسلة، فإن في السويداء اليوم رجالا وفي الشرى أفاد، وإن التاريخ لعائد بهم سيرته الأولى، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يا أبناء العروبة والإسلام، لقد أعذرتم من قبل وناضلتم عن حقكم بالحجة والبرهان ما شاء الله أن تناضلوا حتى تبين للناس وجه الحق سافرة، ولكن دسائس الصهيونية وفتنتها وأموالها قد استطاعت أن تجذب على هذا الحق المقدس بخيلها ورجلها، فعميت عنه العيون وصمت الآذان والتوت الأعناق، فإذا بكم تقفون في هيئة الأمم وحدكم ومدعوا نصرة العدالة يتسللون عنكم لواذا بين مستهين بكم وممالئ لأعدائكم ومتستر بالصمت متصنع للحياد، فإذا كنتم قد استنفدتم بذلك جهاد الحجة والبيان فإن وراء هذا الجهاد الإنقاذ لحق وحمايته جهادا سبيله مشروعة وكلمته مسموعة تدفعون به عن كيانكم ومستقبل أبنائكم وأحفادكم، فزودوا عن الحمى وادفعوا الذئاب عن العرين وجاهدوا في الله حق جهاده، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يا أبناء العروبة والإسلام، خذوا حذركم فانفروا ثباتا أو انفروا جميعا، وإياكم أن يكتب التاريخ أن العرب الأباة الأماجد قد خروا أمام الظل ساجدين أو قبلوا الظل صاغرين، إن الخطب جلل وإن هذا اليوم الفصل وما هو بالهزل، فليبذل كل عربي وكل مسلم في أقصى الأرض وأدناها من ذات نفسه وماله ما يرد عن الحمى كيد الكائدين وعدوان المعتدين. سدوا عليهم السبل واقعدوا لهم كل مرصد وقاطعوهم في تجارتهم ومعاملاتهم، هذا الكلام من عام 47، وقاطعوهم في تجارتهم ومعاملاتهم، وأعدوا فيما بينكم كتائب الجهاد، وقوموا بفرض الله عليكم، واعلموا أن الجهاد الآن قد أصبح فرض عين على كل قادر بنفسه أو ماله، وأن من يتخلف عن هذا الواجب فقد باء بغضب من الله وإثم عظيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فإذا كنتم بإيمانكم قد بعتم الله أنفسكم وأموالكم فها هو ذا وقت البذل والتسليم، وأوفوا بعهد الله يوفي بعهدكم، وليشهد العالم غضبتكم بالكرامة وذودكم عن الحق، ولتكن غضبتكم هذه على أعداء الحق وأعدائكم لا على المحتمين بكم ممن لهم حق المواطن عليكم وحق الاحتماء بكم، فاحذروا أن تعتدوا على أحد منهم إن الله لا يحب المعتدين، ولتتجاوب الأصداء في كل مشرق ومغرب بالكلمة المحببة إلى المؤمنين الجهاد الجهاد الجهاد والله معكم. هذه هي الفتوى التي صدرت في عام 47، واتصلت بها بعد ذلك فتاوى متعددة صدرت عن هيئة كبار العلماء، وصدرت عن مشايخ الأزهر، وعن مؤتمر علماء المسلمين، وسيأتي بعضها إن شاء الله في أثناء كلامنا. فنحن لسنا الآن في حاجة إلى الكلام عن جهاد الطلب، هل هذا الجهاد مشروع أم أنه ليس مشروعا كما ذهب إليه بعض المعاصرين؟ والقول بالمشروعية هو قول سلفنا الأماجد، وهو القول الذي دل عليه كتاب ربنا وسنة نبينا وعمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فعلينا أن نتمسك به. لكن على كل حال نحن نتكلم عن الجهاد في فلسطين، عن جهاد الدفع فيما يتعلق بفلسطين وبالشيشان وبغيرهما من بلدان المسلمين. وقد سمعتم كلام هيئة كبار العلماء، هذا في وقت صدر فيه قرار من الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين إلى دولتين، دولة لإسرائيل ودولة للفلسطينيين. فما ظننا بما يطلب منا الآن في ظل ما يجري من أحداث على أرض فلسطين؟ تفتك الأعراض ويقتل الأبناء وتسفك الدماء وتحطم المنازل، بل والزروع بل والنباتات، نسأل الله السلامة والعافية. ومع ذلك ترى المسلمين قد وقفوا جميعا مكتوف الأيدي. فليعلم كل مسلم أن فرض الكفاية الخطاب موجه فيه لكل مكلف، إن قام به البعض سقط عن الباقين، وقبل أن يقوم به البعض، وهذه عبارة الإمام الشوكاني رحمه الله وتشبهها عبارة ابن حزم، وقبل أن يقوم به البعض فهو فرض عيني على كل مكلف. وهنا أنبه مرة ثانية إلى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله، حيث قال: والتحقيق أن جنس الجهاد فرض عين، إما باللسان إما بالقلب، وإما باللسان وإما بالمال وإما باليد، فعلى كل مسلم أن يقوم بنوع من هذه الأنواع، من استطاع أن يجاهد بالمال فالجهاد بالمال واجب، فهذا هو أصح قولي أهل العلم، لأن الله تبارك وتعالى أمر به مع الأمر بالجهاد بالنفس: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وأخرج الإمام أبو داود والنسائي كما ذكرت سابقا بإسناد صحيح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. وهذا أمر، والأمر يقتضي الإيجاب. ومن استطاع أن يجاهد باليد فليجاهد باليد، لكن لنعلم أن الجهاد إنما يصير فرض عين على أهل البلدة، ثم إن لم يقوموا به أو لم يقدروا على القيام به اتسع هذا حتى يشمل المجاورين لهم، ثم تتسع الحلقة شيئا فشيئا، وهذا تجده مقررا في حاشية ابن عبدين وغيرها من الكتب. هذا أمر متقدر عند علماء السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم جميعا حتى يشمل جميع المسلمين. فإذا غزا المشركون أو الكفار المسلمين في بلادهم تعين الجهاد، هذه صورة من الصور التي يتعين فيها الجهاد. كذلك يتعين الجهاد على من استنفره الإمام للجهاد. إن أمر الإمام إنسانا بعينه أن يخرج للجهاد فلا يمكنه أن يتخلف في هذه الحالة، لقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. مع ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم الفتح: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، وإذا استنفرتم فانفروا. فهذه حالة ثانية يتعين فيها الجهاد على من استنفر له على وجه الخصوص. الحالة الثالثة وهي يعني ليست موجودة الآن ونسأل الله عز وجل أن يعيدها على الأمة، ما إذا كان جهاد الطلب في وقت لا يقوم به إلا جميع المسلمين. هب أن جهاد الطلب هو فرض على الكفاية لا يمكن أن يتأدى إلا بجميع المسلمين، لأنه قد يكون عدد المسلمين قليلا، نسأل الله السلامة والعافية، فحينئذ لا يتأدى فرض الكفاية إلا بخروج المسلمين جميعا، فيصور فرض عين في هذه الحالة. لكن على كل حال بدون الدخول في تفاصيل فرض الكفاية وفرض العين، قد سمعتم بيان هيئة كبار العلماء الصادر في عام 1947، وقد ذكرت لكم أسماءهم. وعلى كل حال هذا البيان موجود في كتاب الطريق إلى بيت المقدس في الجزء الثالث للأستاذ الدكتور المحترم المعظم الدكتور جمال عبد الهادي حفظه الله وأعلى درجته في الدنيا والآخرة، فمن شاء فليراجعه. ثم نقرأ بيان مؤتمر علماء المسلمين. أم يمكن أن تراجعوا هذه البيانات في الكتاب؟ تراجع في الكتاب خلاص؟ أم أقرأه عليكم؟ ها؟ نقرأ؟ اللي رفع أن نقرأ يرفع إيده عشان نقرأ. موافق؟ طريقة غريبة جدا. شوف يا سيدي، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد اطلعت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، يبقى دي لجنة الايه؟ الفتوى. واحنا في برامج التوبة كان ايه التوجه؟ توجه برامج التوبة ان النجاة في اتباع مين؟ علماء الأزهر، مش كده؟ فاحنا تبع لجنة الفتوى تبع علماء الأزهر. فقد اطلعت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف على الاستفتاء المقدم إليها عن حكم الشريعة الإسلامية في إبرام الصلح مع إسرائيل التي اغتصبت فلسطين من أهلها وأخرجتهم من ديارهم وشربتهم نساء وأطفالا وشيبا وشبانا في آفاق الأرض، واستلبت أموالهم واقترفت أفظع الآثام في أماكن العبادة والآثار والمشاهد الإسلامية المقدسة، وعن حكم التواد والتعاون مع دول الاستعمار التي ناصرتها وتناصرها. خلي بالك لأن هذا الكلام يلزمك. في بيان هيئة كبار العلماء السابق حذرت من التعامل مع هؤلاء أو التجارة معهم، أليس كذلك؟ هذه بيان لجنة الفتوى. قل بلى. طيب، وعن حكم الأحلقاء وعن حكم التواد والتعاون مع دول الاستعمار التي ناصرتها وتناصرها في هذا العدوان الأثيم وأمدتها بالعون السياسي والمادي لإقامتها دولة يهودية في هذا القطب الإسلامي بين دول الإسلام، وعن حكم الأحلاف التي تدعو إليها دول الاستعمار والتي في مراميها تمكين إسرائيل ومن ورائها الدول الاستعمارية أن توسع بها رقعتها وتستجمل بها المهاجرين إليها، وفي ذلك تركيز لكيانها وتقوية لسلطانها مما يضيق الخناق على جيرانها ويزيد في تهديدها لهم ويهيئ للقضاء عليهم. وتفيد اللجنة، خلي بالك بقى، وتفيد اللجنة أن الصلح مع إسرائيل كما يريده الداعون إليه لا يجوز شرعا بما فيه من إقرار غاصب عن الاستمرار في غصبه، هي المفروض على الاستمرار في غصبه، والاعتراف بحقية يده على ما اغتصبه، وتمكين المعتدي من البقاء على عدوانه. وقد اجمعت الشرائع السماوية والوضعية على حرمة الغصب ووجوب رد المغصوب الى اهله، وحثت صاحب الحق على الدفاع والمطالبة بحقه. ففي الحديث الشريف: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. وفي حديث اخر: على اليد ما اخذت حتى ترد. فلا يجوز للمسلمين ان يصالحوا هؤلاء اليهود الذين اغتصبوا ارض فلسطين واعتدوا فيها على اهلها وعلى اموالهم على اي وجه يمكن اليهود من البقاء كدولة في ارض هذه البلاد الاسلامية المقدسة. بل يجب عليهم ان يتعاونوا جميعا على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأجناسهم لرد هذه البلاد إلى أهلها، وصيانة المسجد الأقصى مهبط الوحي ومصلى الأنبياء الذي بارك الله حوله، وصيانة الآثار والمشاهد الإسلامية من أيدي هؤلاء الغاصبين، وأن يعينوا المجاهدين بالسلاح وسائر القوى على الجهاد في هذا السبيل، وأن يبذلوا فيه كل ما يستطيعون حتى تطهر البلاد من آثار هؤلاء الطغاة المعتدين. قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. ومن قصر في ذلك أو فرط فيه أسأل الله أن ينجي عبده نشأة وسائر إخوانه، لأنهم لم يقصروا في ذلك فيما احسن. ومن قصر في ذلك او فرط فيه او خذل المسلمين عنهم او دعا الى ما من شأنه ان يفرق الكلمة، تفريق الكلمة وتشتيت الشمل والتمكين لجهاد الاستعمار والصهيونية من تنفيذ خططهم ضد العرب والاسلام وضد هذا القطر العربي الاسلامي، فهو في حكم الاسلام مفارق لجماعة المسلمين ومقترف لأعظم الآثام. فكيف ويعلم الناس جميعا أن اليهود يكيدون للإسلام وأهله ودياره أشد الكيد منذ عهد الرسالة إلى الآن، وأنهم يعتزمون أن لا يقفوا عند حد الاعتداء على فلسطين والمسجد الأقصى، وإنما تمت خططهم المدبرة إلى امتلاك البلاد الاسلامية الواقعة بين نهر النيل والفرات. واذا كان المسلمون جميعا في الوضع الاسلامي وحدة لا تتجزأ بالنسبة الى الدفاع عن بلد الاسلام، فان الواجب شرعا ان تجتمع كلمتهم لضرء هذا الخطر والدفاع عن البلاد واستنقاذها من ايدي الغاصبين. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه الحق في التوراة والانجيل والقرآن، ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى: الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا. واما التعاون مع الدول التي تشد ازر هذه الفئة الباغية وتمدها بالمال والعتاد وتمكن لها من البقاء في هذا الديار فهو غير جائز شرعا، فهو غير جائز شرعا. تذكر قول الله تبارك وتعالى: لا تكلف الا نفسك وحرب المؤمنين. يعني لا تقولن امتناعي عن شراء زجاجة البيبسي او هذا المنتج اليهودي او الامريكي او الانجليزي لن يؤثر، فان الملايين يستهلكون هذا المنتج. ان كان المستهلكون 10 ملايين فاجعلهم 10 ملايين الا واحدا. لا تكلف الا نفسك وحرب المؤمنين. نعود الى البيان يقول: واما التعاون مع الدول التي تشد ازر هذه الفئة الباغية وتمدها بالمال والعتاد وتمكن لها من البقاء في هذه الديار فهو غير جائز شرعا لما فيه من الاعانة لها على هذا البغي والمناصرة لها في موقفها العدائي ضد الإسلام وديانه. قال تعالى: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا، يعني وعاونوا وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقد جمع الله سبحانه في آية واحدة جميع ما تخيله الإنسان من دوافع الحرص على قراباته وصلاته وعلى تجارته التي يخشى كسادها بمقاطعة الأعداء، وحذر المؤمنين من التأثر بشيء من ذلك واتخاذه سببا لموالاتهم. فقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ولا ريب أن مظاهرة الأعداء ومودتهم يستوي فيها إمدادهم بما يقوي جانبهم ويثبت أقدامهم بالرأي والفكرة وبالسلاح والقوة سرا وعلانية مباشرة وغير مباشرة، وكل ذلك مما يحرم على المسلم مهما تخيل من أعذار ومبررات، مهما تخيل من أعذار ومبررات. ومن ذلك يعلم أن هذه الأحلاف التي تدعو إليها الدول الاستعمارية وتعمل جاهدة لعقدها بين الدول الإسلامية ابتغاء الفتنة وتفريق الكلمة والتمكين لها في البلاد الإسلامية والمضي في تنفيذ سياستها حيال شعوبها، لا يجوز لأي دولة إسلامية أن تستجيب لها وتشترك فيها لما في ذلك من الخطر العظيم على البلاد الإسلامية وبخاصة فلسطين الشهيدة التي سلمتها هذه الدول الاستعمارية إلى الصهيونية الباغية نكاية في الإسلام وأهله وسعيا لإيجاد دولة لها وسط البلاد الإسلامية، إلى آخر إلى أن قالوا في البيان، قال الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقد أشار القرآن الكريم إلى أن موالاة الأعداء إنما تنشأ عن مرض في القلوب يدفع أصحابها إلى هذه الذلة التي تظهر بموالاة الأعداء. فقال تعالى: سترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وكذلك يحرم شرعا على المسلمين أن يمكنوا إسرائيل ومن ورائها الدول الاستعمارية التي كفلت لها الحماية والبقاء من تنفيذ تلك المشروعات التي يراد بها ازدهار دولة اليهود وبقاؤها في رغد من العيش وخصوبة في الأرض حتى تعيش كدولة تناوئ العرب والإسلام في أعز دياره وتفسد في البلاد أشد الفساد، حتى تعيش كدولة تناوئ العرب وتفسد في البلاد أشد الفساد وتكيد للمسلمين في أقطارهم، ويجب على المسلمين أن يحولوا بكل قوة دون تنفيذها ويقفوا صفا واحدا في الدفاع عن حوزة الإسلام وفي إحباط هذه المؤامرات الخبيثة التي من أولها هذه المشروعات الضارة، ومن قصر في ذلك أو ساعد على تنفيذها أو وقف موقفا سلبيا منها فقد ارتكب إثما عظيما. يبقى لما تسمع المسؤول عن الزراعة وهو يقول إن إسرائيل ساعدت على تقدمنا في الزراعة ولولا إسرائيل لما استمتعنا بالكنتالوب والفراولة والخيار، تعلم ان هذا اسم عظيم وعمالة واضحة لليهود، فانه لا يحل ولا يجوز كما سمعتم ان ندخل معهم ولا مع من ساندهم في اي معاملة من المعاملات التي تجلب عليهم اي الخير باي شكل من اشكاله. وهناك فتوى علماء المؤتمر الدولي الاسلامي في باكستان سنة 1388 اوردوا سؤالا ثم قالوا اجابة عنه، فجوابا عن ذلك نقرر. ده الكلام ده بعد ايه؟ بعد حرب 67. نقول السؤال احسن. اما بعد فقد اطلعنا على الاستفتاء المقدم الينا عن حكم الشريعة الاسلامية في ابرام الصلح مع هؤلاء الذين اغتصبوا فلسطين وبعض الاراضي المصرية والسورية وشردوا اهلها المسلمين واصطلبوا املاكهم واقترفوا افظع الاثام من قتل وسلب وتعذيب للمسلمين واحتلوا مدينة القدس وما فيها من اماكن مقدسة اسلامية وفي مقدمتها المسجد الاقصى المبارك القبلة الاولى ومكان الاسراء والمعراج للرسول الاعظم صلى الله عليه وسلم وهدموا بعض الاماكن الاسلامية بما فيها من مساجد ومدارس وبيوت وكلها اوقاف اسلامية وصرحوا بمطامعهم الخطيرة في المسجد الاقصى وشرعوا بالحفر تحته تمهيدا للاستيلاء عليه كما صرحوا بمطامعهم في الاماكن المقدسة الاخرى. فجوابا على ذلك نقرر، فالمؤتمر الدولي الاسلامي المنعقد في باكستان سنة 1888 يعني سنة كم ميلادية تقريبا؟ من كم سنة؟ ها؟ 32 سنة مش كده؟ 34 سنة؟ اطرح 34 سنة يعني كان يبقى بعد كام؟ ها؟ 67. طيب، فجوابا على ذلك نقرر ان الصلح مع هؤلاء المحاربين لا يجوز شرعا لما فيه من اقرار الغاصب على غصبه والاعتراف بحقية يده على ما اغتصبه، فلا يجوز للمسلمين ان يصالحوا هؤلاء اليهود المعتدين لان ذلك يمكنهم من البقاء كدولة في ارض هذه البلاد الاسلامية المقدسة، بل يجب على المسلمين جميعا ان يبذلوا قصارى جهودهم لتحرير هذه البلاد وانقاذ المسجد الاقصى وسائر المقدسات الاسلامية من ايدي الغاصبين، ونهيب بالمسلمين كافة ان يعتصموا بحبل الله المتين وان يقدموا بما يحقق العزة والكرامة للاسلام والمسلمين. طيب تعال بقى نشوف المعاصرين. ده كتاب رسالة المقاطعة الشعبية بالمنتجات اليهودية والامريكية، وجدت هذه الرسالة تباع على باب المسجد، هي رسالة في الحقيقة قيمة جدا. اقرأ الفتاوى التي وردت فيها. فتوى شيخ الازهر الدكتور محمد سيد فنطاري دعا شيخ الازهر الدكتور الشيخ محمد سيد طنطاوي الى مقاطعة جميع المنتجات الاجنبية، لانه كما قرر ابن القيم اعيد عبارته والتحقيق ان جنس الجهاد فرض عين اما بالقلب واما باللسان واما بالايه بالمال واما باليد الذي تستطيعه فانت مطالب به. انصر دين الله بكل ما تستطيع ولو بالقنوط في الصلوات والدعاء لهؤلاء المسلمين المستضعفين، فان استطعت ان تقاطع منتجاتهم تفعل، واهم ما يقاطع ثقافاتهم واعلامهم التي هي ثقافتنا واعلامنا الان، ثقافاتهم واعلامهم ينبغي ان يقاطع، ينبغي في وقت يعتدى فيه على المسلمين في فلسطين ويقتل الاطفال نهتم نحن بمباراة القرن، مباراة القرن، ريال مدريد زعيم اوروبا مع النادي الاهلي زعيم افريقيا، تدفع الاموال والتذكرة تبلغ قيمتها 2500 جنيه ونعظم اناسا من اهل الكفر. يقول لك لويس فيجو وروبرتو كارلوس وزين الدين زيدان المرتد. وخلي بالك شوف، انت تستحي من المشاعر التي فرضها الله عز وجل عليك، وهم لا يستحيون من ذلك. الذين شاهدوا بطولة العالم في كرة القدم التي كانت منظمة في فرنسا، المباراة النهائية كانت بين فريقين هم مين ومين؟ فرنسا والبرازيل. نتيجة المباراة 3-0. من الذي سجل الهدفين الأول والثاني؟ زين الدين زيدان. الهدف الثالث جاءت المراحل الأخيرة من المباراة، فليجود شيئا. ففي الحقيقة الذي حقق النصر هو زين الدين زيدان، أليس كذلك؟ حين ذهب هؤلاء باستلام الجوائز من رئيس فرنسا جاك شيراك، هذه المسألة عرض عليها في البي بي سي وفي وسائل الإعلام في أوروبا. جاك شيراك عانق وقبل جميع اللاعبين إلا زين الدين زيدان، لم يستطع أن يعانقه ولم يستطع أن يقبله، صافحه في تجهم، لم يستطع أن يخفي مشاعره، رغم أن زين الدين زيدان يتبرع من أصوله الجزائرية العربية وليس مسلما، يعني ليس هو على دين الاسلام، لا يعتنق دين الاسلام. ومع ذلك لم يطق الرجل جاك شيراك ان يعانقه ان يقبله، وفي لحظة يعلم ان جميع وسائل الاعلام في العالم ستنقل هذا المنظر في شتى بقاع الارض، ومع ذلك لم يستحي من اظهار مشاعره الواضحة. ونحن قد امرنا الله عز وجل بذلك، نحن نفعل هذا دينا، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يؤدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم. فينبغي ان نشارك في هذه السفاهات وان نهتم بما امرنا الله عز وجل بالاهتمام به. دعا شيخ الازهر الدكتور الشيخ محمد سيد طنطاوي الى مقاطعة جميع المنتجات الاجنبيه التي يمكنها ان تساعد اسرائيل وتسيء الى مصالح الفلسطينيين، كما دعا الى مقاطعة اي بضائع اجنبية من شأنها ان تضر الامة العربية والاسلامية، كما اوردت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية قوله ان مقاطعة المنتجات والسلع الاجنبية بصرف النظر عن كونها امريكية او من دولة اخرى لخدمة القضية الفلسطينية تعتبر مقاطعة واجبة وشكلا من اشكال المساندة القومية لدعم نضال الشعب الفلسطيني. وقال ان كل بضاعة تساعد العدو وتضر الفلسطينيين تجب مقاطعتها ايا كانت جنسيتها. فتوى الدكتور نصر فريد واصل مفتي جمهورية مصر العربية. في صوت سامعين؟ اكد مفتي مصر الدكتور نصر فريد واصل ان مقاطعة البضائع الامريكية والاسرائيلية واجب على كل مسلم العالم، وان مستورد مثل هذه البضائع، خلي بالك عشان احد يقول لك طب المستوردين، وان مستوردا مثل هذه البضائع يرتكب اثما عظيما، بل يعتبر احد اسباب هزيمة العرب والمسلمين ومساهما في بناء المستوطنات في الاراضي المحتلة. وقال المفتي في حديثه مع صحيفة العربي الناصرية الاسبوعية ان كل منتج اسرائيلي وامريكي مستورد حرام، ويجب الاعتماد على المنتج المحلي خاصة الكماليات غير الضرورية من الملبس وحتى السيارة. وأضاف المفتي: ذلك أقل أنواع الجهاد الذي يمكن لنا كمسلمين أن نفعله في سبيل تحرير المسجد الأقصى، وما دمنا لا نستطيع الذهاب للجهاد بالنفس، كما أن في ذلك تشجيعا للمصانع المحلية واليد العاملة في وطني، وأنا بذلك أفتح باب المنافسة وأشجع السوق الإسلامية المشتركة والتكامل الاقتصادي العربي. وسئل المفتي: هل يتساوى المنتج الأمريكي مع المنتج الإسرائيلي في المقاطعة؟ فأجاب: لا جدال في ذلك، فأمريكا هي القوة الرئيسية لإسرائيل، فلتعلم أمريكا أن وقوفها موقفا محايدا بين إسرائيل والعرب ستكون النتيجة فيه سقوط إسرائيل. هذا موقف محايد وبعض، أو على الأقل ستعتبر على الفور، فأمريكا وإسرائيل وحدة واحدة، ومقاطعة منتجاتها واجبة على الجميع وعلى الجانب الشعبي، ومفروض أيضا على الحكومات، لكن الشعب يستطيع الامتناع والمقاطعة، والحكومة لن تفرض على مواطن أن يشتري هذا أو ذاك. واضح؟ معانا فترتين كمان وبعد كده نتكلم عن حكم العمليات الاستشهادية. فيكم نفس ولا الساعة كام دلوقتي؟ الله المستعان. الله المستعان. فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله، وهو من العلماء الأفاضل في بلاد الحجاز وعضو هيئة كبار العلماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، لا يخفى عليكم ما يتعرض له إخواننا الفلسطينيون في الأرض المقدسة من قتل واضطهاد من قبل العدو الصهيوني، ولا شك أن اليهود لم يمتلكوا من سلاح وعدة إلا بمؤازرة من الدول الكبرى وعلى رأسها أمريكا. والمسلم حينما يرى ما يتعرض له إخواننا لا يجد سبيلا لنصرة إخوانه وخذلان أعدائهم إلا بالدعاء للمسلمين بالنصر والتمكين، وعلى الأعداء بالذلة والهزيمة. ويرى بعض الغيورين أنه ينبغي لنصرة المسلمين أن تقاطع منتجات إسرائيل وأمريكا، فهل يؤجر المسلم إذا قاطع تلك المنتجات بنية العداء للكافرين وإضعاف اقتصادهم؟ وما هو توجيهكم حفظكم الله؟ الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد، يجب على المسلمين عموما التعاون على البر والتقوى ومساعدة المسلمين في كل مكان بما يقتل لهم ظهورهم وتمكينهم في البلاد، وإظهارهم شعائر الدين وعملهم بتعاليم الإسلام وتطبيقه بالأحكام الدينية وإقامة الحدود والعمل بتعاليم الدين، وبما يكون سببا في نصرهم على القوم الكافرين من اليهود والنصارى. فيبذل جهده في جهاد أعداء الله بكل ما يستطيعه، فقد ورد في الحديث: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. حديث ده لقلنا أنه حديث صحيح عند أبي داود والنسائي من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. فيجب على المسلمين أن يساعدوا المجاهدين بكل ما يستطيعون، وأن يبذلوا كل الإمكانيات التي يكون فيها تقوية في الإسلام للمسلمين لما يجب عليهم من جهاد الكفار بما يستطيعونه من القدرة. وعليهم أيضا أن يفعلوا كل ما فيه إضعاف للكفار أعداء الدين، فلا يستعملونهم كعمال أو مهندسين أو خدم بأي نوع من الخدمة التي فيها إقرار لهم وتمكين لهم، بحيث يكتسحون أموال المؤمنين ويعادون بها المسلمين. وهكذا أيضا على المسلم أن يقاطع جميع الكفار بترك التعامل معهم وبترك شراء منتجاتهم سواء كانت نافعة كالسيارات والملابس وغيرها او ضارة كالدخان اللي هو السجاير بنية العداء للكفار واضعاف قوتهم وترك ترويج بضائعهم ففي ذلك اضعاف لاقتصادهم مما يكون سببا في ذلهم واهانتهم والله اعلم. فتوى الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اما بعد، فمما ثبت بالكتاب والسنة واجماع الامة ان الجهاد لتحرير ارض الاسلام ممن يغزوها ويحتلها من اعداء الاسلام واجب محتم وفريضة مقدسة. ومنه تعلم ان الذين سعوا في السلام، هذا كلامي انا، ان الذين سعوا في السلام انما سعوا في الباطل، فعلينا ان نبرأ منهم ومن افعالهم. لا تكلف الا نفسك وحرب المؤمنين، هذا ثابت بالكتاب والسنة والاجماع. طيب، ان الجهاد لتحرير ارض الاسلام ممن يغزوها ويحتلها من اعداء الاسلام واجب محتم وفريضة مقدسة على اهل البلاد المغزوة اولا، ثم على المسلمين من حولهم اذا عجزوا عن مقاومتهم حتى يشمل المسلمين كافة. هذا الذي قلته ام لا؟ هذا هو المنقول عن عامة اهل العلم. فكيف اذا كانت هذه الارض الاسلامية المغزوة هي القبلة الاولى للمسلمين وارض الاسراء والمعراج وبلد المسجد الاقصى الذي بارك الله حوله، وكيف اذا كان غزاتها هم اشد الناس عداوة بالذين امنوا، وكيف اذا كانت تساندها اقوى دول الارض اليوم وهي الولايات المتحدة الامريكية كما يساندها اليهود في انحاء العالم. ان الجهاد اليوم لهؤلاء الذين اغتصبوا ارضنا المقدسة وشردوا اهلها من ديارهم وسفكوا الدماء وانتهكوا الحرمات ودمروا البيوت واحرقوا المزارع وعاكوا في الارض فسادا، هذا الجهاد هو فريضة الفرائض واول الواجبات على الامة المسلمة في المشرق والمغرب. فالمسلمون يسعى بذمتهم ادناهم وهم يد على من سواهم، وهم امة واحدة جمعتهم وحدة العقيدة ووحدة الشريعة ووحدة القبلة ووحدة الآلام والآمال، كما قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، وفي الحديث الشريف المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يسلمه ولا يخذله. وها نحن نرى اليوم إخواننا وأبناءنا في القدس الشريف وفي أرض فلسطين المباركة يبذلون الدماء بسخاء ويقدمون الارواح بانفس طيبة ولا يبالون بما اصابهم في سبيل الله. فعلينا نحن المسلمين في كل مكان ان نعاونهم بكل ما نستطيع من قوة. وان استنصروكم في الدين، هذا قول الله تعالى، وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر، وتعاونوا على البر والتقوى. ومن وسائل هذه المعاونة مقاطعة البضائع الإسرائيلية والأمريكية مقاطعة تامة، فإن كل ريال أو درهم أو قرش أو فلس نشتري به سلعهم يتحول إلى رصاصة تطلق في صدور إخواننا في فلسطين. لهذا وجب علينا ألا نعينهم على إخواننا بشراء بضائعهم لأنها إعانة على الإثم والعدوان. لما أسلم ثمامة بن أثال الحنفي رضي الله عنه ثم خرج معتمرا، فلما قدم مكة قالوا أصبوت يا ثمامة، كان من بني حنيفة، أصبوت يا ثمامة يعني صبعت عن دينك؟ فقال لا، ولكني اتبعت خير الدين دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا تصل اليكم حبة من اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. خدت بالك؟ لا تصل اليكم حبة من اليمامة حتى يأذن فيها عليه الصلاة والسلام. طيب، ثم خرج الى اليمامة فمنعهم ان يحملوا الى مكة شيئا، فكتبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم: انك تأمر بصلة الرحم، وانك قد قطعت ارحامنا، وقد قتلت الاباء بالسيف والابناء بالجوع. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه ان يخلي بينهم وبين الحمل اليهم، يعني التجارة. والبضائع الامريكية مثل البضائع الاسرائيلية. اخواننا اللي بيتكلموا ورا من فضلكم. والبضائع الامريكية مثل البضائع الاسرائيلية في حرمة شرائها والترويج لها، فامريكا اليوم هي اسرائيل الثانية. ولولا التأييد المطلق والانحياز الكامل للكيان الصهيوني الغاصب ما استمرت اسرائيل تمارس عدوانها على اهل المنطقة، ولكنها تصول وتعربد ما شاءت بالمال الامريكي والسلاح الامريكي والزيت الامريكي. وامريكا تفعل ذلك منذ عقود من السنين، ولم ترى اي اثر لموقفها هذا ولا اي عقوبة من العالم الاسلامي. وقد آن الاوان لامتنا الاسلامية ان تقول لا لامريكا ولبضائعها التي غزت اسواقنا، حتى اصبحنا نأكل ونشرب ونلبس ونركب مما تصنع امريكا. ان الامة الاسلامية التي تبلغ اليوم مليارا وثلث المليار من المسلمين في انحاء العالم يستطيعون ان يوجعوا امريكا وشركائها بمقاطعتها، وهذا ما يفرضه عليهم دينهم وشرع ربهم. فكل من اشترى البضائع الاسرائيلية والامريكية من المسلمين فقد ارتكب حراما واقترف اثما مبينا وباء بالوزر عند الله والخزي عند الناس. ان المقاطعة سلاح فعال من اسلحة الحرب قديما وحديثا، وقد استخدمه المشركون في محاربة النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فآذاهم ايذاء بليغا، وهو سلاح في ايدي الشعوب والجماهير وحدها. لا تستطيع الحكومات ان تفرض على الناس ان يشتروا بضاعة من مصدر معين، فلنستخدم هذا السلاح لمقاومة اعداء ديننا وامتنا حتى يشعروا باننا احياء، وان هذه الامة لم تمت ولن تموت باذن الله. على ان في المقاطعة معاني اخرى غير المعاني الاقتصادية، انها تربية للامة من جديد على التحرر من العبودية لادوات الاخرين الذين علموها الادمان لاشياء لا تنفعها بل كثيرا ما تضرها، وهي اعلان عن اخوة الاسلام ووحدة امته، واننا لن نخون اخواننا الذين يقدمون الضحايا كل يوم بالاسهام في ارباح اعدائهم. وهي لون من المقاومة السلبية يضاف الى رصيد المقاومة الايجابية التي يقودها الاخوة في ارض النبوات، ارض الرباط والجهاد، ارض الرباط والجهاد. واذا كان كل يهودي يعتبر نفسه مجندا لنصرة اسرائيل بكل ما يقدر عليه، فان كل مسلم في انحاء الارض مجند لتحرير الاقصى ومساعدة اهله بكل ما يمكنه من نفس ومال، وادناه مقاطعة بضائع الاعداء. وقد قال تعالى: والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير. واذا كان شراء المستهلك للبضائع اليهودية والامريكية حراما واثما، فان شراء التجار لها ليربحوا من ورائها واخذهم توكيلات شركائهم اشد حرمة واعظم اسما، وان تخفت تحت اسماء يعلمون انها مزورة وانها اسرائيلية الصنع يقينا. فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون، والله معكم ولن يتركم اعمالكم. اللهم بلغت اللهم فاشهد. يعني الذين يحتجون فيما يتعلق بالمقاطعة لان هذه الشركات فيها من المساهمين المسلمين وفيها من المساهمين الامريكان واليهود، ان كان الاضرار باقتصادهم لن يتمكن منه المسلمون إلا مع الإضرار بمصالح بعض المسلمين أيضا. فهذا يقودنا إلى النقطة الأخيرة في موضوعنا اليوم، وهي مسألة التطرف. التطرف، لأن هذا ينطبق على الجانب الاقتصادي أيضا. التطرف هو التستر بالترس، هكذا ورد في كتب اللغة. التطرف هو التستر بالترس، والترس كما قال صاحب لسان العرب معروف، الترس هو الذي يتخذ بالوقاية من ضربات السيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح. يعني لنا أن نقول هو الجنة أو الدرع الذي يتستر وراءه المقاتل. فالتطرف هو التستر بالترس. وفرض المسألة أنه إذا تطرس الكفار أعداء الله عز وجل وأعداء المسلمين، لأن أعداء الله أعداء المسلمين، ولا يتصور أن يكون مسلما ومواليا لأعداء الله عز وجل في نفس الوقت، هذا ليس متصورا. بل كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الإيمان بالله واليوم الآخر ومودة أعداء الله لا يجتمعان في قلب عبد أبدا. هذا من باب اجتماع الضدين، وهو محال، وهو محال. الكلام ده في كتاب الصارم المسؤول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. طب ما الدليل على انهم من باب اجتماع الضدين؟ نكمل اولا كلام ثانيا، بل اذا دخل الايمان بالله واليوم الاخر الى قلب العبد خرجت من قلبه محبته لاعداء الله عز وجل. واذا دخلت المحبة لاعداء الله يعني للكافرين الى قلب العبد خرج منه الايمان بالله واليوم الاخر. واضح؟ والدليل على ذلك قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حاد الله ورسوله. لا يمكن ان يجتمع في قلب العبد الامران، وهذا دليل على انهما ضدان، والجمع بين الضدين محال. اذا كان الامر كذلك، فهب ان الكفار تطرسوا باقوام لا يحل للمسلمين ان يقتلوهم. بتعرف ان الاسلام يعتمد على الوحي، الكتاب والسنة، وقد بل الكتاب والسنة على حجية الاجماع. ازاي يعني؟ قالوا الترس الذي يتطرس به الاعداء على نوعين او على قسمين. القسم الاول ان يتطرس الاعداء بالمسلمين او باهل الذمة او باهل العهد المعاهدين، كل دول شيء واحد عند الفقهاء، لان كل هؤلاء يحرم على المسلم ان يقتلهم. يتساوى في ذلك المسلم مع الذمي مع المعاهد مع المستأمن، كل هؤلاء لا يحل لمسلم ان يعتدي عليهم ولا ان يقتلهم. فاذا تطرس الكفار بهؤلاء المسلمين او اهل الذمة او المستأمنين او المعاهدين، ده القسم الاول. طب القسم الثاني، اذا تطرس الكفار بالنساء والصبيان منهم، لانه يحرم علينا ان نقتل نساء وصبيان الكفار، فتطرسوا بنسائهم وصبيانهم. تصور، هذه هي عدالة الاسلام نصوص. فما العمل في هذه الحالة؟ ما العمل؟ خلينا في القسم الاولاني. اذا تطرس الكفار بالمسلمين او اهل الذمة او المعاهدين، عامة اهل العلم، وهو مذهب جمهور العلماء، عزاه البعض الى الجمهور على انه ان كانت هناك حالة ضرورة جاز للمسلمين ان يقاتلوا هؤلاء الكفار وان ادى ذلك الى قتل الترس. واضح؟ يعني الكفار راحوا جايبين مسلمين حاطينهم قدامهم، فالمسلمين الجيش المسلمين اول ما راى هذا المنظر وقف. ماذا نفعل؟ ان كانت الضرورة تقتضي ذلك، ان كان هذا الامر ضرورة، جاز للمسلمين ان يقاتلوا الكفار وان يقتلوهم ولو بقتل المسلمين الذين اتخذوا كترس. واضح يا اخوانا؟ طب الضرورة دي ايه؟ كما قال صاحب الشرح الكبير، هذه الضرورة قد تكون في وجود القتال بين المسلمين والكفار، القتال خلاص حصل الامتحان، او كما قال القصاص في احكام القرآن سيبدأ المشركون المسلمين القتال، والمسلمين واقفين والمشركين داخلين عليهم وحاطين الترس امامهم، هو عبارة عن ايه؟ المسلمين او معصوم الدم. واضح كده يا اخوانا؟ فإن ترك المسلمون قتالهم لأنهم تترسوا بالكفار بحالة الضرورة بقى، فقد يؤدي هذا إلى قتل الكثير من المسلمين، من جيش المسلمين، بل قد يؤدي إلى استئصالهم أو محاصرتهم أو إنزال الضرر بهم. خدت بالك؟ هذه حالة الضرورة. عند وجود هذه الحالة وجب على المسلمين في هذه الحالة أن يقاتلوا أعداء الله ولو أدى قتالهم هذا إلى قتل الترس كما ذكرت، بإيه؟ بشرطين، مع مراعاة أمرين: أن يحاولوا ألا يقتلوا هذا الترس ما أمكنهم، ما أمكنهم، نمرة اثنين ألا ينووا قتل المسلمين أو معصوم الدم، ولكن يقتلونهم بنية ايه؟ الوصول لأعداء الله تبارك وتعالى. واضح يا جماعة؟ هذا فيما يتعلق بحال الضرورة، وده مذهب عامة أهل العلم. في بعض أهل العلم رأوا أنه لا يجوز للمسلمين أن يقتلوا الترس في هذه الحالة. لا يجوز للمسلمين أن يقتلوا الترس في هذه الحالة، خلي بالك من الحتة دي. أمال يعملوا إيه؟ إذا هجم عليهم جيش الأعداء وتترس بمسلمين، هل على جيش المسلمين أن يقف مكتوف الأيدي؟ سيؤدي هذا إلى قتلهم، خلاص يموتوا شهداء. إذا ماتوا فسيموتون إيه؟ شهداء. طب خلينا نتكلم. بعد قتل جيش المسلمين شهداء، سيتجه المشركون الى المسلمين الذين تترسوا بهم ليقتلوهم ايضا، صح ولا مش صح؟ هل يمكن المسلمون من انفسهم الى هذه الدرجه؟ لذلك قال الامام القرطبي رحمه الله: قتل اعداء او مقاتله اعداء الله عز وجل في هذه الحاله وإن أدى ذلك إلى قتل المسلمين المتترس بهم مصلحة عظيمة، لكنها ليست خالصة من المفسدة، لأن المفسدة هنا قتل إيه؟ قتل المسلمين المتترس بهم، ليست خالصة من المفسدة، ولذلك فإنه يصعب على من يعمق النظر في المسألة أن يقول بالقول الصحيح الصواب أنه يجب الإقدام على قتال هؤلاء وإن أدى إلى قتل المسلمين المتطرف بهم، لأن ارتكاب أخف الضررين واجب، مش كده؟ ده ارتكاب أخف الضررين، ولأنهم إن أمكنوا من أنفسهم فقد أمكنوا من قتل المسلمين المتطرف بهم فيما بعد، صح ولا مش صح؟ خلي بالك احنا بنتكلم عن ايه؟ عن ان جيش المسلمين سيقتل مسلمين متعمدا، متعمدا، صح ولا مش صح؟ مع قول الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما، صح ولا مش صح؟ ادي ايه. وكذلك ما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قال ابن عمر في نفس الحديث: ان من ورطات الامور التي لا مخرج لمن اوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله، سفك الدم الحرام بغير حله. وكذلك قوله عليه الصلاه والسلام: اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فالقاتل والمقتول في النار. وهؤلاء قتلوا اخوانهم متعمدين لذلك قاصدين، لكنهم لم يقتلوهم رغبة في قتلهم، وانما نكاية في ايه؟ في عدو الجميع، عدو المسلمين، صح ولا غلط؟ يبقى وكذلك في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وكان قد كف بصره في اخر حياته رضي الله عنهما، اذ جاءه رجل فقال: يا ابن عباس، ما تقول في رجل مؤمن قتل مؤمنا متعمدا؟ قال: جزاؤه جهنم وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. قال: ارايت ان تاب؟ قال: ثكلته امه، انى له التوبه. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: ياتي المقتول يوم القيامه حاملا راسه على احدى يديه تشخب دما متلببا قاتله بيده الاخرى حتى يقف به عند العرش، عند عرش الرحمن، فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. فيقول الله عز وجل للقاتل: تعست. شوف لما الملك الحق يقول له: تعست. ثم يذهب به الى النار. نسأل الله السلامة والعافية. كل دي نصوص تحرم قتل المسلم متعمدا، لكن لمصلحة اذلال العدو ونكايته جاز هذا الامر ارتكابا لاخف الضررين. فيتفرع على هذه المسألة امران: الامر الاول، كما ان هذا جائز في الدماء فانه جائز في الاقتصاد، فان كانت نكاية العدو واتلاف اقتصادهم والحاق الخسائر بهم لن نتمكن منها الا مع الحاق الخسارة ببعض المسلمين، فينبغي الا يوقفنا هذا الامر ابدا. نمرة اثنين يقودنا الى الامر الثاني، وهو ما يتعلق بالعمليات الفدائية التي يسميها البعض انتحارية والبعض الاخر استشهادية. ما هذا ليس موضوعنا، انت بتتكلم يعني ابن الفاضل يقول ماذا عن القسم الثاني وهو ان يتصرف الكفار بالنساء والصبيان منهم. احنا بس بنذكر اقسام، لكن ليس المفروض ان نعرض ابواب الجهاد باكملها. احنا ان شاء الله يعني والله الواحد نوى نية خير ان يدرس ويدرس كتاب الجهاد في اي مكان ما احياء لهذه الفريضة ولو في القلوب، ان تعرف الاحكام والغنائم والسبي والقتل والتخميس وكل الكلام اللي احنا ما نعرفش عنه حاجه. المهم تلاحظ في مسألة التفرس ان المسلمين المقتولين الذين تفرس بهم الاعداء، الاعداء هم الذين عرضوهم للخطر، مش كده؟ نمرة اثنين انهم قتلوا بايدي غيرهم وسلاحهم. اما في حالة العمليات الفدائية فان المتفرس به هو نفس الايه؟ المقاتل، هو نفس المقاتل. فتجد ان القاتل هو الذي قتل نفسه بيده وبسلاحه عن قصد وعمد لا عن خطأ، لكنهما يشتركان في امر واحد. الذي قتل نفسه، المسلم الذي قتل نفسه والمسلم الذي قتل غيره من المسلمين في مسألة التطرف، قصدوا بذلك او قصدا بذلك نكاية العدو وانزال الخسارة بهم. ده امر مشترك بين الايه؟ بين الاثنين. وكما ذكرت الأدلة التي وردت في تحريم قتل المسلم وأنه من أعظم الكبائر، بل ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، في الدماء. وفي رواية النسائي: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. يبقى شوف المسألة. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود أيضا: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سمى القتل. يبقى رغم هذه النصوص التي ورد فيها وعيد شديد في قتل المسلم عمدا، ذهب عامة أهل العلم إلى جواز قتله إذا لم يمكن الوصول إلى الإعلاء إلا من خلال قتله. كذلك ورد في قاتل نفسه، ورد فيه ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه عند البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم. أنا اخترت اللفظ الأعم، وهناك من قتل نفسه لفظ آخر من قتل نفسه بحديدة، لكن اللفظ الأعم من قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم. يبقى تقتل نفسك بالسم تعذب بالسم، يعذب بالسم في نار جهنم. بالخنق يعذب بالخنق في نار جهنم. بالطعن، طب ليه خنق الطعن بالذات؟ أنا أقصد أي وسيلة يقتل بها نفسه يعذب بها في نار جهنم، مع ما ثبت عند البخاري من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يخنق نفسك يخنقها في النار، والذي يطعن نفسك يطعنها في النار. وهذا هو الحديث الثاني. الحديث الثالث والاخير حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه البخاري ومسلم ايضا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع لم يصبر على هذا الجرح. في رواية مسلم أنها كانت قرحة فجزع، فأتى بسكين فاحتز يده، قطع إيده يعني قطع شرايينه، فما رق الدم يعني ما سكت الدم عن النذير حتى مات. فقال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة، بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. من عجب ان الامام البخاري في كتاب الجنائز اورد حديثي ثابت بن الضحاك و جاء وجندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في باب ما جاء في قتل المسلم، في قتل النفس، باب ما جاء في قتل النفس. خدت بالك؟ يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول ايه؟ وانما ترجم البخاري بهذه الترجمه واتى باحاديث اخص من عنوان الباب. لو عنوان الباب ايه؟ باب ما جاء في قتل النفس، سواء كانت نفسه او ايه؟ او نفس غيره. لكن الاحاديث التي وردت في الباب وردت في من قتل نفسه هو بالذات. قال الحافظ: وهذا من باب استعمال الاولى. خلي بالك من دي، من باب استعمال قاعدة الاولى. لأنه إذا كان قد ورد الوعيد في حق من ظلم نفسه بقتلها فمن باب الأولى والأحرى أن يكون الإثم أشد إن كان الظلم متعديا إلى الإيه؟ إلى الغير، أن يكون ظلمه متعديا إلى غيره يعني ممثلا في قتله، هو حين قتل نفسه فقد ظلمها، فالظلم هنا لازم ليس متعديا، وحين قتل غيره فإن الظلم في هذه الحالة متعدي. فإذا كان الوعيد قد ورد في حق من قتل نفسه فمن قتل غيره من المسلمين من باب الأولى والأحرى، من باب إيه؟ الأولى والأحرى. فما قررناه في حالة التكرس ينبغي أن يكون متقررا في هذه المسألة، وأما تحقيق مناط الضرورة فالضرورة والله أعلم، يعني أنا سأذكر أحوال الناس هناك وأنتم تعرفونها جميعا من خلال وسائل الإعلام. المسلمون في فلسطين محاصرون في بلادهم، حفر شارون لعنة الله عليه وعلى اليهود وعلى الطواغيت الذين يحلون بيننا وبين هؤلاء الكلاب، حفر شارون حفرا وخنادق حول كل بلدة ليعزل كل بلدة عن البلدة الأخرى، يمنع عنهم الطعام الدواء الإسعافات، كل هذا ممنوع عنهم. والمسلمون أديكم سمعتم رئيسا من الرؤساء يقول يعني أنا لا يهمني لا شارون ولا ياسر عرفات، يعني لا يهمني ده ولا يهمني ده، الاثنين عندي سيان، هكذا يقول المجرم لعنة الله عليه وعلى أمثاله، لا يهمه ده ولا ده، احنا عايزين بس أمريكا ونشوف ايه الموضوع ونقعد ونتساير ونتكلم. وعلى كل حال انتم مهما تبقون على أفانا احنا برضو طريق السلام لا خيار فيه، انت اكل زي ما انت عايز وانا ماشي الطريق، شيء غريب وعجيب. واليهود يمتلكون ترسانات اسلحة ومنها ترسانة للأسلحة النووية، خلاص، ولا يوجد للمسلمين جيش نظامي، بل مجموع جيوش المسلمين النظامية لا يمكن بهذه الحالة التي يوجد عليها المسلمين الآن أن يتصدوا أو أن يقفوا في وجه هؤلاء المجرمين الذين يمتلكون الأسلحة النووية. وقد تخلى عنهم المسلمون لدرجة أن أحد زعمائهم يقتل، لا والله ما وصلت مني أي أسلحة للمسلمين في فلسطين، احنا ما نصدش السلاح ونرد لحد حاجة، خلي بالك ناس عندنا شرف وكرامة. ونحن نعلم في نفس الوقت أن اليهود يؤذيهم ويضرهم جدا ويهزمهم أن يفتدوا نفسا يهودية نجسة. فمن الأمور التي ابتلي بها اليهود أن الله عز وجل جعل عددهم محصورا قليلا، يعني إن أراد حتى أن يحققوا حلمهم في الدولة التي تمتد من النيل إلى الفرات، تصور أن اليهود احتلوا هذه الدولة بالفعل ونزلوا في مساحة الأرض هذه في وسط تعداد سكان المسلمين، ساذجون في وسط السكان المسلمين، فهم ابتلوا بهذا الأمر. ولا سبيل، يعني لو أن مثلا مصر ألقت عليهم قنبلة أو ضربت عليهم مدافع أو ما إلى ذلك سيقيمونها حربا شعواء، لكننا إخواننا المسلمين في فلسطين داخل البيت، داخل البيت، هل ممكن مثلا إذا دخل عندك نص في بيتك أن تشعل النار فيه؟ ما تبتش النار في البيت وفي نفسك وفي الجميع. فهذا هو سر المسألة، المسلمون هناك يتعرضون للإبادة، لا يجدون الطعام ولا الشراب بل ولا يجدون السلاح، وهم مجابهون بترسانة من أسلحة منها الأسلحة النووية. وتخلى عنهم إخوانهم المسلمون، تخلى عنهم للأسف الشديد، فكيف السبيل إلى رفع هذه المعاناة وإلى فتح هذا الحصار الذي يقتل أو يميت في كل يوم بأرقام مخيفة تذكر في الصحف الرسمية صحيفة الأهرام لصحيفة الأخبار. عدد الذين يموتون كل يوم في فلسطين وفي العراق أرقام مخيفة. ونحن هنا منشغلين بمغالاة القرن وغيرها من الأمور ولا نشعر بما يعانيه إخواننا. والله عز وجل يقول وما هي من الظالمين ببعيد. فأنت إن عملت فإنما تعمل بنفسك. كن رجلا صالحا مهتما بإحرار أمتك ولتعلم أن هذه العمليات نحن نحترم علماءنا. ونعلم أن الذي أفتى بتحريم هذه العملية وسماها عملية انتحارية رجل فاضل من أهل العلم الأفاضل الذين نحترمهم ونوقرهم. لكننا في الوقت نعتقد أن الكل يؤخذ من قوله ويرد وأنه ليس أحد معصوم من الخطأ. مع احترامنا الكامل وحبنا الكامل له فهو رئيس اللجنة الدائمة في بلاد الحجاز ونحن نحترم هذه اللجنة ونحترم قراراتها. لكن في نفس الوقت لا يسعنا والأمر على ما ذكرته لحضراتكم إلا أن نخالف هذا القول. وأقول بملء صوتي إن هذه العمليات ينبغي أن تسمى بالعمليات الفدائية الاستشهادية. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أصحابها عنده من الشهداء. وقتل الإنسان لنفسه كقتله بل هو أقل في الوزن من قتله لغيره من المسلمين. ففي حالة الضرورة إذا جاز له أن يقتل غيره من المسلمين فلأن يقتل نفسه من باب الأولى والأحرى بشرط وجود الضرورة وبشرط تحقق أمرين ذكرهما الإمام القرطبي رحمه الله. الأمر الأول هو الضرورة والأمر الثاني أن تكون المصلحة كلية. يعني إيه كلية؟ أن تكون المصلحة عامة. وهناك فارق كبير بين إنسان يقتل نفسه قنوطا من رحمة الله وإنسان يقتل نفسه طلبا لرحمة الله تبارك وتعالى. آخر نقطة فيما يتعلق بإخراج الزكاة لإخواننا في فلسطين. تعلم أن مصارف الزكاة ثمانية منها في سبيل الله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وسبيل الله كما قال الحافظ في الفتح وغيره سبيل الله هذه اللفظة المتبادر منها عند الإطلاق الجهاد. المتبادر من لفظة في سبيل الله عند الإطلاق هو الايه؟ الجهاد. فعلى قول الشافعي وابن حزم رحمة الله عليهما أن الزكاة لابد أن تقسم على المصارف الثمانية فأنت مطالب بالثمن على الأقل لإخوانك المجاهدين الذين يعانون في فلسطين وفي الشيشان وفي غيرهما من البلدان. وعلى القول بجواز إخراج الزكاة في قسم واحد من هذه الأقسام الثمانية وهو مذهب الجمهور يجوز لك أن تخرج زكاتك كلها إلى إخوانك المسلمين في فلسطين. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين وأن يذل شارون واليهود. اللهم عليك بشارون واليهود. اللهم عليك بالأمريكان وبوش. اللهم عليك بالشيعيين وبوتين. اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تغادر منهم أحدا واجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم شتت شملهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم أرنا فيهم آية من آيات بطشك وانتقامك. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي الشيشان وفي كل مكان. اللهم إنهم جياع فأطعمهم عراة فاكسهم حفاة فاحملهم. اللهم وحد كلمتهم. اللهم وحد كلمتهم. اللهم وحد كلمتهم. اللهم سدد رميتهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.